اللي يقدر يرفعك فوق الظروف، مش إنسان اللي يقدر يبدل من قلبك كل خوف، مش إنسان اللي يقدر يرفعك فوق الظروف، اللي يقدر يبدل من قلبك كل خوف، مش إنسان، مش إنسان، مش إنسان، لكنه هو الإله الخالق. مش إنسان يقدر يدي سلام وسط الضيق. مش إنسان اللي يقدر يدي فرح وتعزيه. مش إنسان اللي يقدر يدي سلام وسط الضيق. مش إنسان مش إنسان مش إنسان الإله الخالق الحنان. لازم تروح له وتشكي له كل همومك، لازم تفرفر وتقول له كل متاعب يومك، لازم تاخد منه قوة. لازم تاخد منه قوة، قوة كبيرة تسندك منه.